هو يؤمن يا شيخ بارك الله فيك، لكن هو الإشكال السعر يحدد، السعر يحدد بيوم القبض ولا الآن مثلا هذا الذي أسلم 1000 جنيه يريد مثلا وش عندكم التقدير؟ عندنا إرجب نعم يريد إرداب من الأرز، هذا التحديد. هو الإرداب من الأرز قد يساوي 1000 جنيه؟ نعم ربما عند الحصاد يساوي 1000 جنيه أو لا يساوي إلا 50 جنيه. نعم. أو يساوي 2000 جنيه. نعم. ما في مشكلة. نعم. هذه المعاملة ها؟ سيأتينا إن شاء الله، يأتينا بالشروط إنه لابد أن نسلم الثمن تاما. هذا كبيع، هل يصح هذا كبيع؟ ما يصح بيع، يعني هذا سلم بلا شك. من السلم أن يتفق معه على حاجة يشتريها كل يوم، هذا من السلم. لكن لابد أن يوفي الثمن كاملا. لابد أن نسلم الثمن كاملا، نعم. أو يقول أو لا يجعل السلم. يقول مثلا كل يوم اخذ من قيد علي الشيء بسعر يومي، يعني لو صاحب بقاله يقول مثلا كل ما اخذت من كرتون من البيض قيده علي بسعر يومي، هذا ايضا جائز. لا المشتري يشتري الحاجات كل يوم يشتري بقدر حاجته، والا فليجعله سلما ثم حظه نصيبه كما يقول. نعم. فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، ولا يصح السلم في ثمرة بستان شهر فانجي اي وش يوافق صيف ولا شتاء؟ اي طيب اسلم في العنب الى شباط، هذا لا يمكن ان يوجد عنب في شباط، وذلك في عصره، اما في عصرنا فيوجد، وذلك في خزنه في المبردات والثلاجات. وعلى كل حال نرجع للاصل، لا بد أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت الحلول في مكانه، هذا المهم، لأنه لو أسلم في شيء لا يمكن وجوده في وقته في ذلك المكان صار في هذا تعجيز ومغامرة، لكن لا بد أن يوجد. وهنا يعني نتعرض لمسألة يستعملها المقاولون في البناء، يقول مثلا ابني لهذا البيت في خلال 6 أشهر، فإن انتهت 6 فعليك خصم كل يوم 100 ريال أو 1000 ريال أو ما يتفقان عليه، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول إن ضرب مدة يمكن فيها انتهاء البناء فهذا جائز، وإن ضرب مدة لا يمكن فهذا لا يجوز، لأنه في المسألة الأخيرة يكون المقاول مغامرا. ومن المعلوم أنه إذا قصر مدة الإنشاء فسيكون السعر أعلى، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما. أما إذا كانت المدة في وقت يمكن أن ينتهي فيه البناء فهذا لا بأس به. نعم. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه.

لا بد من جنس. البقر واحد. نعم. ما يلزم القلوب. ما دام على الجنس ما يلزم. جاوب السؤال. هنا. هنا. نعم. نعم. إيش؟ زيادة. إيش؟ يلزم إيش؟ قبولها. وشلون زيادة الأصل؟ كما قلنا بالنسبة نعم نعم هذه يعني زيادة الوصف عما تم العقد عليه. لكن هذا ما اختلف الأوصاف، الأوصاف هي هي بقرة صفراء حمراء سوداء لي هي هي، لكن المشروط أنها تحلب صاع وصار تحلب صاع. وش يضرب؟ إن شاء قال لا. قال الذي أتى بها إن شاء قال الصاع الذي يزيد عطنية. نعم. ايش؟ هل يصح شرط ان نزع هذا الدواء فان العقد يمضي والا رجعت عليك بثمن الدواء؟ هل الدواء يلزم منه الشفاء؟ لا يلزم، هذا شرط فاسد لانه شرط ما لا يقدر عليه. نعم ثلاثة. طيب كيف؟ وين فيه؟ آخر سطر الآن. آخر الفصل الماضي. آخر الفصل اللي قرينا ولا يؤمن فساقه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة عندي في نسخة خالد كالقرض والشركة. فصل الشرط السادس. لا هنا في آخر في الشرط السادس في آخر. فعلى هذا لا يجوز أن يكون قبلها كالقرض واجب معرفة رأس المال بالصفات هنا ليرد بدله. نعم كالقرض والشركة في نسخة. أي في نسخة لا في نسخة في المخطوطة. وش هو المخطوطة؟ حتى القرض والشركة في أشكال، لكن الشركة أهون لأن معناه أن الشركة إذا عند التصفية يرجع إلى رأس المال، وقد يكون نقدا يختلف. لعلنا نجعل نسخة. فصل. وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه فلزم قبوله على صفته. نعم أتاه بالمسلم فيه هنا. على صفته فلزم قبوله. لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره،